انا شاب تبت الى الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل التوبه، فما حكم الصلاه الفائته؟ اذا كان الانسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه بالتوبه واقبل على الله وصلى، فان التوبه تجب ما قبلها والحمد لله، وتهدم ما قبلها ولا اعاده عليه ولا قضاء عليه. هذا هو الارجح والصواب من قول العلماء، التوبه تجب ما قبلها والاسلام يهدم ما كان قبله، كما قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: الاسلام يهدم ما كان قبله، والهجره تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله، والتوبه تهدم ما كان قبلها. هذا هو الصواب، انه لا قضاء عليه، لان فكفى كفر. فاذا تاب الى الله ورجع الى الحق والصواب فتوبته تجب ما قبل ذلك.